وأقام الحجة، تركنا على المحجة البيضاء، ليلها ونهارها سواء، كشف الله به الغمة ومحى به الظلمة، أنار الطريق وأبان السبيل، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته في الصحاح وفي السنن. قال في حجة الوداع: وإن الله سائلكم عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته، صلوات الله وسلامه عليه. حديث صحيح رواه الترمذي في السنن والبخاري في الأدب المفرد والطبراني في المعجم الأوسط وأبو نعيم في الحلية وابن حبان في صحيحه، صححه السيوطي والمنذري وحسنه الألباني عن عبيد الله بن محصن وعبد الله بن عمر وأبي الدرداء وعائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حاز الدنيا بحذافيرها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أصبح منكم آمنا في سربه، أصبح، دع المقادير تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال ما بين طرفة عين وانتباهتها، يغير الله من حال إلى حال. فقد جعل الله تعالى مع الصبر نصرا ومع العسر يسرا ومع الكرب فرجا ومع الشدة مخرجا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. من أصبح آمنا في سربه فتوكل على الله تعالى وجعل هم الآخرة همه، في المستدرك بالسند الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح وجعل الهموم هما واحدا كفاه الله هم الدنيا والآخرة، أي جعل همه تقوى الله، فاشتغل وانشغل وشغل نفسه بتقوى الله، فنظر إلى كل خطوة يخطوها وكل كلمة يتفوه بها. أفي تقوى الله أصبح آمنا في سربه، في سربه يعني في بيته أو في أهله، معافا في بدنه. العافية، اللهم إنا نسألك العافية. عند أبي داود رحمه الله قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كلمات: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعها أبدا إذا أصبح وإذا أمسى. كان يقول: اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وآخرتي، اللهم إني أسألك العافية في نفسي ومالي وأهلي، صباح مساء. وعند ابن ماجة وصححه المنذري وتكلم عنه الألباني بالتضعيف عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الأذان والإقامة دعوة لا ترد. وهذا المعنى صحيح وورد في أحاديث كثيرة: بين الأذان والإقامة دعوة لا ترد. قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: اسألوا الله العافية. العافية، والعبد إذا رزقه الله العافية فقد رزقه خيرا كثيرا. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعطى الله أحدا عطاء بعد اليقين خيرا من العافية. اليقين، الإيمان، الإيمان وما يترتب عليه من تقوى الله ومن العمل الصالح، هذا أفضل العطاء، اليقين. والتعبير هنا باليقين على اليقين بالآخرة، وبالآخرة هم يوقنون. فما أعطى الله أحدا عطاء بعد اليقين أفضل من العافية. وإذا جمع الله تعالى للعبد العفو والعافية فقد جمع له خير الدنيا والآخرة. هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وفي السنن: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، ادعو الله لي او علمني دعاء، ادعو الله لي. قال: اسأل الله لك العفو، علمني دعاء. قال: قل اللهم اني اسألك العفو. قال: زدني والعافية. قال: زدني والشكر على العافية. قال: زدني والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. قال: زدني. قال عليه الصلاة والسلام: ليست ثم زيادة. لا توجد زيادة. العفو والعافية والشكر على العافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. أصبح معافا في بدنه. ودائما عباد الله سلوا الله العافية، ومع العافية سلوا الله تعالى العفو. فإذا عاف الله تعالى العبد كما روى مسلم في الصحيح، أعرابي أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال علمني دعاء يا رسول الله، عند مسلم في الصحيح. قال عليه الصلاة والسلام: قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. وعد على أصابعه دون الإبهام، أي على الأصابع الأربع دون الإبهام: اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أكملت خير الدنيا والآخرة. وصدق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، عنده قوت يومه قناعة، قوت اليوم قناعة. قناعة هي القناعة، هي القناعة، فاحفظها تعش ملكا. لو لم يكن لك إلا راحة البدن، وانظر إلى من حوى الدنيا بأكملها، هل راح منها بغير الحنط والكفن؟ هي القناعة، فاحفظها. اقنع بما رزقك الله، كن قنعا. عند الترمذي وصحح الألباني قال عليه الصلاة والسلام: من يحفظ عني هذه الكلمات فيعلمهن ويعلمها الناس. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: أنا يا رسول الله. فأخذ عليه الصلاة والسلام بيده، وضع يد أبي هريرة على يده صلوات الله وسلامه عليه، كف أبي هريرة على كف الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وعد خمسا: كن ورعا، تكن أعبد الناس، وكن قنعا، تكن أغنى الناس، وأحسن جوار من جاورك، تكن مسلما، وحب لأخيك ما تحب لنفسك، تكن مؤمنا، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين، الهادي إلى صراط مستقيم حبيب رب العالمين سيدنا محمد. والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما، نادى العباد نداء حق آمرا، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا محمد. من أصبح منكم آمنا في سربه، نعمة الأمن، النعمة الأولى، منة الله على العباد. ودائما ما تأتي مشروطة بعبادة الله فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، لإيلاف قريش، لإيلاف قريش، وأي شيء لإيلاف قريش. فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش. هزم الله أبرهة ودمره وجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، وما يعلم جنود ربك إلا هو، فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش. في المصحف متتاليات، وفي النزول متتاليات، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم والذي آمنهم، أطعمهم وآمنهم، وجعل الله ذلك تهيئة لمبعث رسوله عليه الصلاة والسلام. ولكن كذب وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، آمنة مطمئنة بواد غير ذي زرع، بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. فأجاب الله الدعاء، ولما بعث الله رسوله عليه الصلاة والسلام قالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. وسبحان الله، أذاقها لباس، أذاقها طعم، وألبسها لباس. والقرآن يطوي الكلمات طيا وتبقى المعاني، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فانظر إلى الأمن يأتي مشروطا، لأن الله أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فليعبدوه. وإذا عبدوه أمنهم الله تعالى. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن الأمر عند الله تعالى مشروط، وهي سنة الله تعالى الباقية في عباده. فإذا أردنا الأمن والأمان عباد الله فلنعبد الله وحده لا نشرك به شيئا. توحيد الله إفراد الله بالعبادة. ما أحوج الأمة إلى إفراد الله بالعبادة. دعاء غير الله، الحلف بغير الله، الاستغاثة بغير الله، التوكل على غير الله، الطواف بالقباب والأضرحة والقبور والبيانات، تعظيم الأولياء والصالحين والموتى والمقبورين، الذهاب إلى الكهنة والدجاجلة والمشعوذين، كل ذلك شرك بالله، وكل ذلك تفشى في الأمة إلا من رحم الله. والمخرج أن يتعلم الناس حق الله على العباد. وما هو؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ومن القائل؟ رسول الله عليه من الله الصلاة والسلام. نسأل الله أن يؤمننا في أوطاننا المسلمون عباد الله من حولنا. تتألم كثيرا وأنت ترى حال المسلمين في أفريقيا الوسطى، وتنتشر الصور وتتفشى، ولا مغيث ولا منجد. يصيحون، يستغيثون، جردوا من الثياب، قطعوا أوصالا وهم أحياء، حرقوهم بالنار، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. أين أمة الإسلام؟ أين؟ أين أهل الأموال والنفط والبترول؟ أغنى الدول في العالم دول إسلامية، وأفقر الدول إسلامية، وأكثرها تخمة إسلامية، وأكثرها جوعا إسلامية، والمسلمون تتكافأ دماؤهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرقون أحياء، يحرقون أحياء في أفريقيا الوسطى، في بورما، في الفلبين، وأهل السنة يقطعون أوصالا في العراق، والدول الإسلامية من حول هذه الدول. أين نحن من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقالوا اليوم احتفال بعيد الحب، بعيد النصارى، النصارى الذين ذبحوا أبناءنا وإخواننا وحرقوهم بالنار. في ذات اليوم الذي يحرق فيه المسلمون، في دول أخرى يحتفل المسلمون معهم ويركضون خلفهم ويلهثون وراءهم. نستجدي منهم فأصابتنا الشظايا، شظايا العار في الدنيا وشظايا النار في الآخرة إن لم نرجع إلى الله. نسأل الله عز وجل أن يردنا إليه ردا جميلا، نسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا. ولما كان هذا التهاون في مثل هذا الأمور تفشت الموبقات وكثرت الجرائم، أرقام مخيفة مخيفة، المخدرات، الحشيش. الصحافة منطقة موبوءة من الدرجة الأولى عند مكافحة المخدرات. الصحافة هذه المنطقة موبوءة من الدرجة الأولى في الأوكار، أوكار البنجو والحشيش والمخدرات موبوءة من الدرجة الأولى. كونوا على حذر وعلى يقظة، أبناؤنا في حال استهداف على الدوام من الأعداء. واليوم عيد الحب، عيد الزنا، عيد الخنا، عيد الفواحش، ما ظهر منها وما بطن. لا حول ولا قوة إلا بالله. الأمر يحتاج إلى تضافر، إلى تعاون، إلى أهبة استعداد من الجميع، وإلا معظم النار من مستصغر الشرر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حالنا وأن يصلح مآلنا وأن يردنا إليه ردا جميلا. اللهم ارحمنا في الدنيا والآخرة، واسترنا في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كل إخواننا المستضعفين في العراق،